لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب البيوع عند قول المصنف، قال باب في وضع الجوائح، قال باب في وضع الجوائح. قال: الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها، مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال. هذا استكمال للكلام عن بيع الثمار، عن أحكام بيع الثمار. فالجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار. الآفة التي تصيب الثمار زي الشمس المحرقة، المطر المفسد نحو ذلك، فهذه جوائح تصيب الثمار أحيانا. ولو أصابت الثمر بعد بيعه ما هو الحكم؟ هذا هو المقصود. ماذا لو أصابت الجوائح الثمر بعد بيعه؟ يعني أنا بعت لك ثمرا بعد بدو صلاحه، بيعا صحيحا بعد بدو الصلاح، ولكن في هذه المدة التي بين البيع وبين الحصد حصل جائحة، من الذي يتحمل هذه الخسارة، البائع أم المشتري؟ هذا هو المقصود. قال: إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها حيث يجوز بيعها عند ذلك، فأصيبت بآفة سماوية أتلفتها، والآفة السماوية هي ما لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والعطش والمطر والبرد والجراد ونحو ذلك من الآفات القاهرة التي تأتي على الثمار فتتلفها. فإذا كانت هذه الثمرة التالفة قد بيعت ولم يتمكن المشتري من أخذها حيث أصيبت وتلفت، فإن المشتري يرجع على البائع ويسترد منه الثمن الذي دفعه له، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. إذن من الذي يتحمل هنا هذه الخسارة؟ البائع. لماذا يتحمل البائع؟ لأنها لا زالت في الأصول، لا زالت في الأصول، موجودة في الأصول، يعني في الشجر، لا يزال الثمر موجود في الشجر، وإن باعه بعد بدو صلاحه لكنه أيضا لا يزال هناك مدة لا بد من وجود الثمر فيها على الشجر ليكتمل نموه. بدا صلاحه فباعه، لكن لم يكتمل إيش؟ نموه. فهذه المدة التي بين بدو الصلاح واكتمال النمو واكتمال نموه، هذه المدة لا تزال في عهدة من؟ عهدة البائع. نعم. قال: لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. الجوائح سبق، اللي هي الآفات السماوية ونحوها. وضع الجوائح يعني إسقاطها وعدم اعتبارها، إسقاطها وعدم اعتبارها، يعني تسقط هذه الجوائح ولا تعتبر، يعني كأنها ما بيعت. يعني لو أن مثلا هو باع له مثلا يعني ما يعدل مثلا 100 وسق من مثلا الثمر الفلاني، ففسد منها مثلا نصفها، فتسقط هذه الجوائح كأنها ما إيش؟ ما بيعت أصلا، كأنها ما بيعت أصلا، فهذا يسمى وضع الجوائح. قال: فدل هذا الحديث على أن الثمرة التالفة تكون من ملك البائع، وأنه لا يستحق على المشتري من ثمنها شيئا. طيب، مسألة هنا خطر بذهني الآن، هل هي تشبهها أم لا؟ بعض الناس أحيانا يشتري دابة مثلا خروف مثلا يعني شاة يعني أو مثلا بقرة أو نحو ذلك، يشتريها من بائع ويبقيها عند هذا البائع لأجل أن يرعاها إلى يوم العيد مثلا، إلى يوم العيد جزاك الله خير، إنه بيشتريها مثلا قبل عيد الأضحى بشهر أو نحو ذلك، ويوم يتركها عند البائع، هذا البائع يقوم على الإشراف عليها، هل هذه تشبهها؟ ها؟ الجواب لا تشبهها، لا تشبهها. لماذا؟ لأن بقاء هذه الشاة أو نحو ذلك عند البائع ليس من باب اكتمال النمو، إنما هذا من باب ماذا؟ من باب الحفظ والأمانة فقط، من باب الحفظ والأمانة فقط. ولذلك ينظر في حكمها باعتبارها أمانة، والأمانة حكمها إذا فرط ضمن، وإذا لم يفرط لا يضمن. أما الجوائح في الثمر فيضمنها البائع على كل حال. لماذا؟ لأن هذا من اكتمال النمو، ولا بد أن تبقى في أصول الشجر ليكتمل نموها. نعم. قال: فدل هذا الحديث على أن الثمرة التالفة تكون من ملك البائع، وأنه لا يستحق على المشتري من ثمنها شيئا، فإن تلفت كلها رجع المشتري بالثمن كله، وإن تلفت بعضها أو تلف بعضها رجع المشتري على البائع فيما يقابله من الثمن. رجع يعني رجع عليه، أي طالبه بثمن هذا الذي دفع، يعني أنا دفعت لك 100 يعني ثمن 100 مثلا وسق من التمر مثلا أو مثلا أي نوع من الثمر، فجاءت جائحة فأفسدت نصفه، رجعت عليك يعني أنا أطالبك بالإيش؟ بالنصف هذا الذي فسد. قال: وإن تلف بعضها رجع المشتري على البائع فيما يقابله من الثمن، لعموم الحديث، وسواء كان البيع قبل بدو الصلاح أو بعده، سواء كان البيع قبل بدو الصلاح، إما أن الشيخ هنا يقصد أنه باعتبار أن البيع قبل بدو الصلاح هيعتبر عقد فاسد، وعليه فيرد إليه المال بهذا الاعتبار عقد فاسد لأنه باعه قبل بدو الصلاح، أو أنه كان على صورة من الصور المستثناة، فاكرينها في الباب السابق على طول الدرس اللي فات، على صورة من الصور المستثناة في بيع ما لم يبدو صلاحه، مثل أن يشتريه بشرط الإيش؟ القطع والجز، بشرط القطع والجز. لكن الظاهر والله أعلم أن الشيخ يقصد بهذه العبارة لو كان عقد فاسد فأيضا هيعود عليه بالإيش؟ بالمال. قال: وإن تلف بعضها رجع المشتري على البائع فيما يقابله من الثمن، لعموم الحديث، وسواء كان البيع قبل بدو الصلاح أو بعده، لعموم الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وإذا كان التالف يسيرا لا ينضبط فإنه يفوت على المشتري، ودي مسألة جديدة. قال: وإذا كان التالف يسيرا لا ينضبط فإنه يفوت على المشتري. تالف شيء يسير، يعني ما كانش هي أشبه بالجائحة، أو الجائحة لما جاءت أفسدت شيئا يسيرا، يعني الثمر اللي أنا اشتريته 100 وسق مثلا، أفسدت مثلا وسقا أو نصف أو ربع، هذا شيء يسير يحتمل الأمر ذلك ويحتمله الحال. قال: فإنه يفوت على المشتري ولا يكون من مسؤولية البائع، لأن هذا مما جرت به العادة، ولا يسمى جائحة، ولا يسمى جائحة. كلمة جائحة يعني بتعبير يعني عامي أكثر مصيبة، مصيبة. فواحد مثلا مشتري 100 مثلا، يعني خليها بالتعبيرات العصرية، مثلا مشتري مثلا 1000 مثلا طن مثلا من الفواكه، فسد منها مثلا 200 كيلو 300 كيلو على الشجر، دي مصيبة؟ ليست مصيبة، فتفوت على المشتري. قال: ولا يمكن التحرز منه كما لو أكل منه الطير أو تساقط في الأرض ونحو ذلك. وحدده بعض العلماء بما دون الثلث، والأقرب أنه لا يتحدد بذلك، وده الأصح. إن بعض العلماء قالوا لو كان دون الثلث ما تبقاش جائحة، لا هذا فيه نظر. الأقرب أنه لا يتحدد بذلك، وإنما يرجع الأمر فيه إلى العرف. قال بل يرجع فيه إلى العرف، لأن التحديد يحتاج إلى دليل. أين العرف الموجود في الناس؟ إيه؟ ممكن في ثمر معين لما يفسد منه ربعه ما تبقاش مصيبة، وفي ثمر معين لما يفسد منه 10% أو 5% تبقى مصيبة. ثمر غالي جدا مثلا غير ثمر رخيص ونحو ذلك. قال وقد علل العلماء رحمهم الله تضمين البائع جائحة الثمر بأن قبض الثمر على رؤوس الشجر بالتخلية قبض غير تام، فهو كما لو لم يقبضها. يعني لما أنا اشتريت منك انت الثمر وهو بعد بدو صلاحه، هو لسه على الشجر في مرحلة لسه اكتمال نمو، نعم انت دلوقتي انا ينفع ادخل اخذ منه؟ ينفع نعم، لكن هذه ليست تخلية تامة او ليس قبضا تاما، لسه مش قبض تام لانه لسه في مرحلة معينة من النضج لا يزال. قال هذا ما يتعلق بتلف الثمرة بجائحة سماوية. اما اذا تلفت بفعل آدمي بنحو حريق فإنه حينئذ يخير المشتري. يعني الجائحة اللي هي الآفة السماوية دي شيء خارج عن إرادة الإيش؟ الناس. لكن لو كان شيء بقى بفعل الناس كحريق أو إغراق الأرض أو إغراق الثمر مثلا، واحد مثلا أرضه مثلا جنب أرضه راح الماء اتفتح من عنده غرق الثمر أفسده، هذه جائحة بفعل إنسان، مصيبة لكن بفعل إنسان. قال أما إذا تلفت بفعل آدمي بنحو حريق فإنه حينئذ يخير المشتري بين فسخ البيع ومطالبة البائع بما دفع من الثمن، ويرجع البائع على المتلف. هذه حل، إن المشتري يقول للبائع خلاص ده الثمر بتاعي فسد بسبب الحريق اللي حصل عندك في البستان بتاعك أو الغريق اللي حصل، اديني ثمن المال بتاعي، خلاص فسخ العقد. أو وطبعا البائع يرجع على مين؟ على المتلف. طبعا كل دي أحكام شرعية فيها قضاء شرعي، إن الراجل البائع بيروح للقاضي الشرعي يثبت إن الشخص ده أغرق الزرع بتاعه، أحرق الثمر بتاعه حتى ولو بالخطأ، حتى ولو بالخطأ فعليه الإيش؟ الضمان، وعليه فيحكم بأن هذا الرجل له إيش؟ ما يستحق من المال. قال هذا ما يتعلق بتلف الثمرة بجائحة سموية. أما إذا تلفت بفعل آدمي بنحو حريق فإنه حينئذ يخير المشتري بين فسخ البيع ومطالبة البائع بما دفع من الثمن، ويرجع البائع على المتلف فيطالبه بضمان ما أتلفه. وبين الحل الآخر وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف ببدل ما أتلف. يعني ماذا؟ أنا هخلي العقد بيني وبينك شغال، وإن نطالب المتلف بما أتلف أنا وإنت كمشتري وبائع، والشخص اللي أتلف يجيب لنا بدال الإيه؟ فهذا يصلح وهذا يصلح. وعلامة بدو الصلاح، هو بيذكر هنا في آخر الكلام يعني فائدة احنا تعرضنا لها قبل ذلك، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بدو صلاحه قال أن يصفار أو يحمار، وأشرنا أن هذا في بعض الثمار وليس كل الثمار، فبعض الثمار بدو صلاحها ليس بالإحمرار ولا بالإيش؟ الإصفرار. هو بيذكر هذه الفائدة. قال وعلامة بدو الصلاح في غير النخل، أي العلامة التي يعرف بها صلاح الثمرة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم جواز بيعها في غير النخل، تختلف باختلاف الشجر. فبدو الصلاح في العنب أن يتموه حلوا، لأن العنب منه أخضر ومنه أحمر ومنه أصفر وكذا ألوان، فبدو صلاح العنب الإيه؟ الطعم، الطعم نفسه وليس الإيش؟ اللون. قال لقول أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود. أهو ده نوع من العنب يوم يسود. نعم. قال: وعلامة بدو الصلاح في بقية الثمار كالتفاح والبطيخ والرمان والمشمش والخوخ والجوز ونحو ذلك أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، وفي لفظ حتى يطيب أكله. وبدو الصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة، وعلامة بدو الصلاح في الحب أن يشتد ويبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه. قال: باب فيما يتبع المبيع وما لا يتبعه. نكمل يعني عشان يبقى باب السلم بعد كده وحده. باب فيما يتبع المبيع وما لا يتبعه. قال: هناك أشياء تدخل تبع المبيع فتكون للمشتري ما لم يستثنيها البائع. من ذلك، وهنا بيتكلم عن ما يتبع المبيع، في حاجات لما أنا أبيعها لك من غير ما نتكلم دي معروف عرفا في الناس أنها تابعة للإيش؟ للبيع. تابعة للبيع ما لم يشترط الإيش؟ البائع. ما لم يشترط يعني يقول له أنا والله هبيع لك الشيء الفلاني بس أنا عايز الحاجة الفلانية دي منها، هاخد الشيء الفلاني ده منها، أنا هبيعك الشقة دي بس هخلع الباب ده، أنا عايز الباب ده، خلاص يبقى ده شرط لو اتفق عليه خلاص يستثنى. لكن لو لم يشترط الباب ده من إيش؟ مما يتبع المبيع، من الشقة نفسها ونحو ذلك. قال: من باع عبدا أو دابة تبع المبيع ما على العبد من ثياب العادة. من ثياب العادة، هو بينبه هنا بالكلمة العادة على عموم الثياب، لأن العبد ده ما عندوش غير ثوب واحد مثلا، لا ده عنده أكثر من ثوب، وممكن يكون سيده راجل طيب وصالح كان بيلبسه كويس جدا، لكن يوم ما بيبيعه بيبيعه لابس إيش؟ لابس معينة، طقم واحد مثلا لابسه، فلما يبيعه الملابس دي تابعة للإيش؟ للعبد، لكن مش تابع الملابس الإيه؟ الأخرى اللي في البيت اللي هناك. نعم. قال: من باع عبدا أو دابة تبع المبيع ما على العبد من ثياب العادة وما على الدابة من اللجام والمقود والنعل. مثلا الدابة لها مقود ولها لجام وكذا ونحو ذلك، بيبيعها يبقى كل ده تابع ليها. نعم. فيدخل ما ذكر في مطلق البيع لجريان العادة به، وما لم تجر العادة بتبعيته للمبيع ولم يكن من حاجة المبيع كما للعبد وما عليه من ثياب الجمال. هناك قال ثياب الإيش؟ العادة. هنا قال ثياب الإيش؟ الجمال، اللي هي بتاعت الإيه؟ المراسم. يعني هو ممكن في المراسم يوم سيده بيلبسه حاجات إيه؟ عشان يبقى مقامه يعني كويس عنده، فهو يوم ما راح يبيعه بقى بطقم لبسه معين، خلاص ما يقولوش بقى أنا عايز الإيش؟ بقية الملابس، إلا إذا اشترط أيضا. لكن لو ما فيش حد اشترط من الطرفين يبقى على ثياب العادة دي تبع في الإيش؟ في المبيع. قال: ولم يكن من حاجة المبيع كمال العبد وما عليه من ثياب الجمال، فهذا لا يتبع المبيع. العبد لو عنده أي حاجة بيملكها، بيملكها مال، مال العبد كلمة المال تشمل كل حاجة. يعني لو العبد مثلا عنده سيده حطه مثلا في الدور الأرضي، عامل له مثلا الدور الأرضي مثلا بينام فيه هو مثلا وعياله ونحو ذلك، فالعبد ده عنده تحت ممكن يكون حاطط له أجهزة وحاطط له مش عارف سراير، حاطط له كذا، كل ده وإن كان هو من مال العبد الآن لكنه تبعا لسيده فهو مال إيش؟ السيد، ولذلك ما يدخلش في الإيش؟ في المبيع. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع. فدل على أن مال العبد لا يدخل معه في البيع إذا بيع، لأن البيع إنما يقع على العبد والمال زائد عنه، هو كمن لو كان له عبدان فباع أحدهما، وأن العبد وماله لسيده، فإذا باع العبد بقي المال. فإذا اشترط المشتري دخول المال الذي مع العبد في البيع دخل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشترط المبتاع. المشتري يعني لو المشتري قال له: لا والله أنا لن أشتري هذا العبد إلا لما تعطيني كل ما عند هذا العبد، أنا عايز كل حاجة خاصة بي، ورضي البائع خلاص تم البيع. هذه الفقرة مقصود منها ماذا؟ حكم شرعي. هو إن كان الشيخ رحمه الله تعالى اقتصر على ذكر ما يعني ما ورد في كتب الفقه يعني كأمثلة قديمة موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويا العبد، لكن هذا في واقع الحياة في صور كثيرة جدا. وإلا مثلا على سبيل المثال، مثلا يعني أنا إذا بعتك سيارتي مثلا، هناك أشياء تدخل تبع في البيع، تبع ما لم نشترط، تبع في البيع. يعني مثلا الاحتياطي من مثلا إطارات السيارة اللي هو بيسموه الاستبن، يعني مثلا ما ينفعش كوريك الرافع، مثلا ما ينفعش واحد بيبيع الواحد عربية وبعد ما ياخد العربية يروح ما يلاقيش فيها كوريك، ما يلاقيش فيها استبن، لا ما ينفعش، لأنه ده من إيش؟ مما يتبع المبيع، ما لم يشترط. يعني قال له والله أنا هبيع لك العربية بس من غير الكوريك، هبيع لك السيارة من غير الكذا، اللي هو ما يتبع البيع. خلاص اشترط، خلاص فيش مانع، لكن ما لم يشترط يبقى ده يدخل في أصل البيع. الشقة، العقار مثلا، واحد مثلا بيبيع شقة الإنسان، فبيبيعها له شقة مكتملة، ما يجيش الراجل يروح يفتح الباب يلاقي البيبان متخلعة مثلا أو الشبابيك، فيقول له فين الشبابيك، يقول له أصلا ده كان عاجبني خدته. لا، الأصل أن هذا تبع للإيش؟ للمبيع. ما لم يشترط، قال له أنا هخلع الشبابيك كلها واشترط ذلك، خلاص لا بأس بذلك. نقف على باب في أحكام السلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.